خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند بيعة المسلمين لأبي بكر رضي الله عنه وتوليه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه محل مشورة الصديق رضي الله عنه، وكانت له مواقف في خلافة الصديق، فكان له موقف من بعث جيش أسامة. فأول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه بعد بيعته هو إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام قد جهز جيشا لغزو قضاعة في الشام، وأمر عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه. اشتهر هذا الجيش باسم جيش أسامة، فخرجوا إلى الجرف فخيموا فيه. وكان في هذا الجيش أسامة وعمر بن الخطاب وعبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان عمر أسامة يومئذ 18 سنة. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد جهز جيش أسامة يوم السبت، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة لا يزال في الجرف. فلما توفي رسول الله رجع الجيش إلى المدينة، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في بعث جيش أسامة، وقد ارتدت العرب بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر النفاق ونزل بالمسلمين نازلة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختلف الصحابة في بعث جيش أسامة، هل يكمل أسامة مهمته التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يبقى في المدينة لحمايتها من المرتدين؟ فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا ومعهم عمر بن الخطاب أن يبقى جيش أسامة بالمدينة لحمايتها ولا يخرج إلى الشام، لكن أبا بكر رضي الله عنه رفض رفضا شديدا وقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله. وخرج جيش أسامة، وذهب أبو بكر يودع جيش أسامة ويوصيه. ثم قال أبو بكر لأسامة: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن له، فبقي عمر رضي الله عنه مع أبي بكر في المدينة ولم يذهب مع جيش أسامة. وسبحان الله، كان خروج هذا الجيش في ذلك الوقت من أكبر المصالح، فصار جيش أسامة لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا: ما خرج هؤلاء إلا وعندهم قوة. ولما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن أنفذ جيش أسامة وقل الجند عنده وطمعت كثير من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليها، أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل المرتدين والذين امتنعوا عن الزكاة. وأراد الصحابة رضي الله عنهم من الصديق أبي بكر أن يتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، وامتنع أبو بكر رضي الله عنه ورفض ذلك رفضا شديدا. فقال له عمر: على ما تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر لعمر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذه القصة فيها فائدة، أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت ولو قال بها من قال مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفى ذاك على فلان وخفى هذا على فلان، بل السنة ألزم والسنة أتبع. وكان الحق في هذه المسألة مع الصديق رضي الله عنه. أيضا من مواقف عمر رضي الله عنه في خلافة الصديق أنه هو الذي أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن، فإن القتل لما استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ذهب عمر لأبي بكر رضي الله عنه وقال: إني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هذا والله خير. ولم يزل يراجع الصديق حتى شرح الله صدر الصديق لذلك، ورأى في ذلك الذي رأى عمر. ثم قال أبو بكر لزيد: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فمن محاسن عمر رضي الله عنه أنه هو الذي أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن. وأيضا يجدر بنا أن ننبه على قصة يتكلم بها كثير من الناس وقعت مع الصديق وأبي بكر، وهذه القصة ظاهرة البطلان وفيها نكارة ظاهرة، أخرجها البخاري في التاريخ الصغير والمحاملي في أماليه بسند ضعيف لانقطاعه وفيه نكارة. وفيها في هذه الرواية أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله، إن عندنا أرضا سبخة. الأرض السبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، ليس فيها كلاء ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها. قال فأقطعهما إياها وكتب لهما عليها كتابا، وأشهد عمر وليس في القوم عمر، فانطلق إلى عمر ليشهداه. فلما سمع عمر رضي الله عنه ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه، فتذمر وقال له مقالة سيئة. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما، والإسلام يومئذ قليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما، لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما. فأقبل إلى أبي بكر رضي الله عنه وهما يتذمران، فقال: ما ندري والله، أنت الخليفة أم عمر؟ فقال رضي الله عنه: بل هو لو شاء. فجاء عمر رضي الله عنه وهو مغضب حتى وقف على أبي بكر، فقال: أخبرني عن هذا الذي أقطعتهما، أرض هي لك خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة. قال: فما حملك على أن تخص بها هذين؟ قال: استشرت الذين حولي فأشاروا علي بذلك، وقد قلت لك إنك أقوى على هذا مني فغلبتني. هذه الرواية أوردها أيضا حافظ ابن كثير في مسند الفاروق وضعف إسنادها. ومن تأمل طريقة مخاطبة عمر رضي الله عنه لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر علم بطلان هذه القصة، فإن عمر كان يجل الصديق وكان يقدره وكان لا يتقدم بين يديه، وهو الذي قال في بيعته: لأن أتقدم لتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوم فيهم أبو بكر الصديق. فكيف مع هذا الإجلال للصديق يكلمه عمر بهذه الطريقة؟ فهذه القصة ضعيفة لا تثبت، باطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخلافة بعده لعمر بن الخطاب، واستخلف على المسلمين بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكيف كان هذا الاستخلاف من أبي بكر رضي الله عنه لعمر؟ وكيف تولى عمر الخلافة من بعد أبي بكر الصديق؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.